إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا هو الدرس الثالث على التوالي في الشرح والتعليق على حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أبو سعيد وأبو هريرة عنهما، عطاء بن يزيد الليثي، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعنه عطاء ابن يسار. وكنا انتهينا أمس من مسألة رؤية المؤمنين لله في المحشر، وأيضا معهم المنافقون كما هو صريح الرواية، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. وتكلمت عن رؤية المؤمنين لله في هذا الموضع، وأنهم يرونه أولا على غير الصورة التي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يرونه بعد ذلك على الصورة التي يعرفون، وإنما يعرفون صورة ربهم بالآية بالعلامة، حين يسألهم الله هل بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه، فحينئذ يعرفونه بهذه العلامة. وتكلمت أيضا عن مسألة التحول التي رواها مسلم في صحيحه عن شيخه سويد بن سعيد بإسناده، فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي الحديث. وقد وقفت على كلام لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي نفع الله به وأيده الله بالحق، ووجدته ولله الحمد يثبت ما أثبت الأئمة من مسألة تحول الرب على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقل الشيخ الراجحي حفظه الله عبد العزيز، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فاستحسنت من الشيخ الراجحي حفظه الله على بيانه في هذه المسألة، وقد نصر فيها معتقد أهل السنة في إجراء ظواهر النصوص من الكتاب والسنة في الأسماء والصفات على ما جاءت عن السلف على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. وأيضا تعرضت بالأمس لمسألة هل يرى المنافقون الله في هذا الموضع حين يراه المؤمنون في المحشر، وذكرت أن علماءنا قديما وحديثا قد اختلفوا في هذه المسألة، فطائفة من علمائنا قالوا الكفار لا يرون الله مطلقا سواء المنافقون أو غير المنافقين، واستدلوا بالعموم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذهب طائفة من السلف ومن الأئمة قديما وحديثا إلى أن الكفار لا يرون الله عز وجل لا في المحشر ولا قبل ذلك ولا بعد ذلك، ولكن المنافقون منهم يرون الله في هذا الموضع فحسب. وقد صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى طائفة من العلماء، ونص شيخ الإسلام على أن هذا عند هؤلاء مستثنى من عموم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا إشكال إطلاقا. وقد نبهت على ذلك بالأمس، فإن قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نص عام في الحجب، واستثنى في السنة هذا الموضع. قال شيخ الإسلام فقال هؤلاء أن المنافقين يرون الله في هذا الموضع فحسب، بعد ذلك لا يرون الله تبارك وتعالى، وينطبق عليهم وعلى غيرهم من الكفار الحجب الذي ذكره الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا ملخص ما كان متعلقا بمسألة الرؤية في المحشر، رؤية المؤمنين لربهم ورؤية المنافقين في هذا الموضع فحسب. أرجع إلى الحديث فأقول أما في حديث أبي هريرة من طريق عطاء بن يزيد الليثي قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، قبله قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، وقد بينت كيف ذلك، أن الله يسألهم كما أقرأ من لفظ عطاء ابن يسار عن أبي سعيد قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن الحديث. هذا فيه تقديم وتأخير على ما هو معروف من عادة الرواة حين يروون مثل هذه الأحاديث الطويلة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأنهم يرون الله في هذا الموضع عدة مرات، والذي جعل شيخ الإسلام يذكر هذا أنه نظر إلى كل هذه الألفاظ فحملها على عدة مناسبات وعلى عدة مرات، وهذا لا ينبني عليه كبير فائدة، أي أن الذي ينبغي أن يعلم أنهم يرون الله في هذا الموضع وفي إحدى هذه المرات لا يعرفونه، وفي المرة الأخرى يعرفونه حين يكشف عن ساق. أما هل هذا الأمر تكرر أكثر من مرتين، تكرر مرتين أو أربعا، هذا ما ينبني عليه شيء زائد في هذا الباب من ناحية إثبات الرؤية. قال فيكشف عن ساقه، وتكلمنا أمس عن إثبات صفة الساق للرب عز وجل. بعض الرواة قال ساقيه، وساقيه منكر لا يصح، إنما المحفوظ من رواية الثقات الأثبات الجماعة هو الإفراد، فيكشف عن ساقه، ومن روى ساقيه فقد وهما، فالصواب وعليه جل رواية الثقات الأثبات بالتتبع فيكشف عن ساقه. قال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، يتبعونه أي يسيرون حيث يرشدهم الله عز وجل إلى أن يجيزوا الصراط كما سيأتي. هذا لفظ أبي هريرة وإقرار أبي سعيد الخدري له، عنهما عطاء ابن يزيد الليثي. وأما لفظ عطاء ابن يسار فإنه ذكر بعد أن يكشف الله عن ساقه قال فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. والمعنى أن المنافقين في هذا الموضع يكونون مع المؤمنين ويرون الله على أصح قولي العلماء، ثم بعد ذلك المؤمنون يسجدون، ومسألة كشف الرب عن ساقه هي التي جاءت في كتاب الله. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فحينئذ بينت السنة أن الله جل وعلا يكشف عن ساقه، فيرى ذلك المؤمنون والمنافقون، فيهم المنافقون بالسجود. قال عليه الصلاة والسلام فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، لا يستطيع السجود، يثبت ظهره ولا يستطيع أن يسجد حتى يكشف ويميز المنافقون في المحشر من المؤمنين. بعض العلماء تكلم قال رؤية المنافقين هنا ليس رؤية تلذذ ولا تنعم ولا إلى آخره، وهذا شيء فيه ضرب من التكلف، إنما نقف مع السنة، يرون الله في هذا الموضع بعد ذلك يحجبون كسائر الكفار، أما هل يرون كذا وهل يرونه يتلذذون بهذه الرؤيا أم لا، هذا السكوت عنه أولى. أنتقل إلى مبحث آخر يتعلق بمبحث صفات الرب التي دل عليها هذا الحديث. قال: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا لفظ أبي هريرة وإقرار أبي سعيد عنهما عطاء بن يزيد. قال: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيه الحلف بصفات الله وأسمائه، وهذا واضح. ومنه ما ذكر الله عن إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء. فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ يعني إن قربه على باب الجنة. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقال عندك فيقال أم فيقول؟ فيقول. النسخة اللي عندي فيقال، وهناك فيقول نسخة أخرى. وأنبه إخواني المعتنين بالحديث أن يعنوا بنسخة اليونيني، نسخة اليونيني النسخة السلطانية، وهي أفضل نسخة تذكر تعدد الروايات في نسخ البخاري، وهي مطبوعة طبعة قديمة في 3 مجلدات، وطبعت أيضا قبل ذلك قديما في مجلد واحد. تعدد الروايات، تعدد الألفاظ. الذين رووا البخاري جاء عدة روايات، رواية الكشميهني ورواية الأصيلي وأبي الوقت ورواية الحجة كريمة ورواية، سموها تعدد الروايات نسخ البخاري. قال فيقال، وفي نسخة فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنة. وهذا فيه الدلالة الصريحة على وصف الله جل وعلا بأنه يضحك. وقد جاء وصف الله عز وجل بالضحك في غير هذا الحديث أيضا، ومنه حديث الصحيحين في قصة الضيف الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله بعد أن بعث لأزواجه؟ فكلهم قلنا: ما عندنا من طعام. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا يا رسول الله، أي أنا أضيفه. فأخذه وقال لامرأته: هل عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. قال: فعلليهم وقرب الطعام، فإذا أكل الضيف فقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. ففعل حتى أكل الضيف وبات طاويين وكذلك أبناؤهما. فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب، أو قال ضحك، هكذا في الرواية في الصحيحين: عجب أو ضحك الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. فهذا فيه إثبات صفتين: العجب والضحك. لكن قال عجب أو ضحك. أما العجب فجاء في صريح القرآن في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. وقد ثبت في القراءة المتواترة، ما نحتاج طف، ما نحتاج ما نحتاج. وقد جاء في القراءة المتواترة بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. فها هنا قراءتان متواترتان بالنصب، وأن التاء هنا تاء المخاطب بل عجبت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي عجبت يا محمد من تكذيبهم لك ومن عدم إيمانهم بك. والقراءة الأخرى هي القراءة المتواترة بالضم، وهي تاء الفاعل المخاطب بل عجبت أي عجب الله من كفرهم. فقوله سبحانه وتعالى بل عجبت فيه الدلالة الواضحة على أن الله يعجب عجبا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فدل صريح الكتاب على صفة العجب لله، وزيادة في التثبت. أخونا رضا موجود؟ عجبت ويسخرون هي كما ذكرت. جيد، جزاك الله خيرا، هذا بابه وفنه، أسأل الله أن يزيدنا وإياه علما. هاتان القراءتان في إحداهما استدل كثير من أئمة أهل السنة على انتزاع وإثبات صفة العجب لله من كتاب الله. وأما الضحك فقد جاء في غير حديث البخاري أيضا، أعني حديث الضيف، ومنه أيضا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن الله يضحك من هذا الرجل، فإذا ضحك منه قال أدخل الجنة. وضحك الرب وغضب الرب وسائر ما جاء من صفات الرب يسلك به مسلك أهل السنة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال فيقال أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنه. فسأل ربه وتمنى حتى أن الله ليذكره، يقول كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني. قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وأما في حديث أبي سعيد الخدري من طريق عطاء بن يسار فإنه ذكر ما لم يذكره عطاء بن يزيد، وذكر عطاء بن يزيد ما لم يذكره عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. فمما ذكر عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بعد حديث أبي هريرة وأتبعه البخاري به بعده، قال: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. هذا الجسر أو الجسر هو الذي يمر عليه الناس، فيجعل بين ظهري جهنم. واختلف علماؤنا وكذلك اختلف المفسرون، هل يجعل هذا على متن النار أي فوقها، أم يضرب الجسر في داخل النار؟ قولان لأهل العلم وقولان للمفسرين في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال جماعة كما ذكره الطبري وغيره عن السلف، قالوا: وإن منكم إلا واردها أي داخلها. قال هؤلاء: فيدخل النار الناس كلهم المؤمن والكافر، يردونها أي يدخلونها، ولكنها تكون بردا وسلاما على المؤمن، ويعذب الكافر. وهذا قول طائفة من المفسرين والسلف. وقال آخرون من أئمتنا من مفسري السلف ومن علمائنا قديما وحديثا، قالوا: إنما المراد وإن منكم إلا واردها هو المرور على النار لا دخولها. فهؤلاء قالوا أن المؤمن لا يدخل النار أصلا، وإنما يمر على الجسر وهو منصوب فوق النار. فهذان قولان معروفان للعلماء قديما وحديثا، كما نص على ذلك الطبري وغيره. وقد كنت بحثت هذه المسألة في دروس سابقة، وذكرت أن الذي يظهر من هذين القولين وهو الذي انتصرت له في كتاب التفسير حين أتيت عند هذه الآية وبينت الحجة هناك. فكان مما ذكرت وهو اختيار الإمام الألباني ما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، أحد ممن بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس قد قال: وإن منكم إلا واردها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه قال بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا. ايش؟ لا، انا ما سكت لاستحضر الآية، انا سكت لان هل ذكر النبي الآية تامة ام وقف هنا؟ فهذا سبب سكوتي. فحفظي الآن قال: ألم تسمعيه يقول بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا؟ ولا أستحضر الآن هل أتم الآية أو لا، وتمامها: ونظر الظالمين فيها جثيا. والشاهد من هذا الحديث، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، الشاهد منه واضح أنه حين أخبر بأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فاستشكل عدم دخولهم النار. قالت: يا رسول الله، أليس قد قال: وإن منكم إلا واردها؟ ولو كان المراد من الورود في فهمها المرور عليها لما صار هناك استشكال بين المرور عليها وبين الدخول، ولكنها استشكلت أنها فهمت من الورود الدخول، فرأت أن ظاهر القرآن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم في فهمها، فسأل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينجيهم من النار وإن دخلوها. قال الإمام الألباني: وقد جاء ذلك صراحة في حديث ضعيف لا نستجيز ذكره إلا مع بيان ضعفه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يدخل المؤمنون النار مع الكافرين؟ حين نزل قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: نعم، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمن. قال الإمام الألباني: فدل هذا على الدخول. قال: ولكننا نذكره استئناسا ولا نستجيز أن نثبته أو نحتج به. انتهى كلام الإمام الألباني بمعناه أو بنصه. وهذا الذي استدل به جماعة من العلماء، وهو حديث مسلم المتقدم، قد استدل به قديما وحديثا طوائف من أهل العلم على أن المؤمنين يدخلون النار مع الكافرين، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها داخلها. وإنما اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، لأن الورود كما يقول الإمام الشنقيطي صاحب أبواء البيان في تفسيره، أن الورود أتى في كتاب الله وفي لغة العرب بمعنى المرور وبمعنى الدخول، ومنه أي بمعنى الدخول يقدم قومه فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأدخلهم. إذن فلما كان الورود في لغة العرب وكما نزل في كتاب الله ربما يأتي بمعنى المرور على الشيء ولما ورد ماء مدين، وربما يأتي الورود بمعنى الدخول. من هنا اختلف علماؤنا، والصواب والله أعلم بمراده هو القول بأن الورود هنا بمعنى الدخول، والحجة في هذا ما سبق في حديث مسلم حين استشكلت أمنا حفصة رضي الله عنها. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام فيجعل بين ظهري جهنم، ليس معنى ذلك أنه يكون فوقها كما يقول وإذا رسول الله جالس بين ظهراني الناس. فيجعل أي الجسر أو الجسر بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال وذكر وصفه، وسأرجئ هذا إلى أن أشرح بعد ذلك الألفاظ الغريبة في هذا الحديث فأنتقل إلى مبحث آخر. قال يصف النبي صلى الله عليه وسلم مرور المؤمن والناس على هذا الجسر، قال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم المؤمن يومئذ للجبار. كل هذا سأشرحه في النهاية في غريب لفظي الحديثين، لكن الذي أريده الآن قال وهذا هو في حديث عطاء بن يزيد الليثي، عفوا في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون، بعد أن يجيزوا الجسر يرون إخوانهم المسلمين المؤمنين الذين سقطوا في النار يقولون أي الذين نجوا، ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، أي يريدون أن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا يعملون بطاعة الله معهم في الدنيا، فكانوا يصلون ويصومون ويعملون العبادات مع إخوانهم، فيريد الناجون أن يشفعوا لإخوانهم المعذبين في النار. يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيه من فقه الاعتقاد الرد على الخوارج، فإن الخوارج لا يرون الشفاعة لصاحب الكبيرة، وهؤلاء ما دخلوا النار إلا بذنوبهم، ومع ذلك أذن الله للمؤمنين أن يخرجوهم من النار. ففيه رد على الخوارج الذين يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها لكفره، ورد على المعتزلة الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها إذا كان صاحب كبيرة، ولكنهم لا يسمونهم كفارا، ولكن يوافقون الخوارج على أنهم مخلدون في النار، ولكن الخوارج يحكمون عليهم بالخلود مع ملازمة اسم الكفر لهم، والمعتزلة يحكمون عليهم بالخلود مع منزلة بين المنزلتين، لا هم يقع عليهم اسم الإيمان ولا يقع عليهم اسم الكفر. فيتفق المعتزلة والخوارج على أن عصاة المؤمنين مخلدون في النار، ويختلفون في اللفظ. فالخوارج يخلدونهم مع مسمى الكفر عليهم، والمعتزلة يخلدونهم مع منزلة بين المنزلتين، لا يقع عليهم اسم الإيمان ولا اسم الكفر. قال يقولون ربنا إخواننا، وهذا فيه الرد على الخوارج أنهم مسلمون إخواننا، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. وفيه رد على الخوارج من وجه آخر، أن الخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة تبطل كبيرته أعماله فيصير كافرا، وهؤلاء أصحاب كبائر وعذبوا وبقيت لهم صلاتهم وصومهم وعبادتهم. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. العملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معدن، والمعدن كان إما ذهبا مضروبا وهي دنانير الذهب، وإما فضة مضروبة وهي دراهم الفضة، فكانوا يتعاملون بدينار الذهب وبدرهم الفضة. فأخبر الله عز وجل وأجاز الشفاعة بأن من وجدوا في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان شيء واحد، وأن الإيمان لا يقبل زيادة ولا نقصا، فأفجر الناس من المسلمين كأتقى الناس إيمانا. ومن هنا اشتد أئمتنا من السلف على المرجئة، لأن المرجئة لا يرون زيادة ولا نقصا في الإيمان، فأفجر الناس من المسلمين كأتقى المؤمنين. لذلك كان يعيرهم السلف ويقولون هؤلاء يقولون إيمان شارب الخمر والزاني كإيمان جبريل، إيمان شارب الخمر والزاني كإيمان أبي بكر. فمن أين يقال من بعض أشياخنا في زمننا هذا إن الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي؟ هذا خطأ شنيع، وهذا في التحقيق ضرب لما كان يحذر السلف منه ومنهم من الإرجاء والمرجئة. بل إن بعض من ينتسب إلى السنة في زماننا هون في بعض ألفاظه على المرجئة، فقال مرجئة أهل السنة، ثم عاد ذاك الإمام سدده الله واستنكر هذا اللفظ. وغدا كما يقول الإمام عبيد الجابري حين استنكر على بعض أئمة زماننا لفظ مرجئة أهل السنة قال هذا غلط، غدا يقال خوارج أهل السنة، قدرية أهل السنة. قال الإمام عبيد الجابري ولم أره بعيني قط إلى وقتي هذا، لكن ربيعا يقول عبيد إمام في السنة. وهكذا يقول النجمي إن لم يكن عبيد من العلماء فمن هم العلماء؟ فقال الإمام عبيد الجابري سدده الله، قال هذا خطأ، لا يقال مرجئة أهل السنة، فإن أهل السنة ليس فيهم مرجئة. وغدا سيأتينا قائل يقول الإمام عبيد وإنما صرت أدندن حول هذا الإمام لما رأيت سفهاء الحدادية يطعنون في أئمتنا كهذا الحجوري يحيى رأس الفتنة والضلال في هذا الزمان. فأقول لا يقال مرجئة أهل السنة، وإلا فعلام اشتد السلف على المرجئة، وعلام بدعوهم، وعلام حذروا منهم إذا كان الخلاف لفظيا، ثم هم يشتدون عليهم ويصنفون الكتب في الطعن في المرجئة. لذلك ينبغي على صاحب السنة سواء كان إماما أو كان طالب علم أن يلزم السلف مهما بلغ من العلم، قف حيث كان السلف. فإذا انحرفت عن السلف ولو في لفظة فإن هذا يوقعك في مخالفتهم، وهذا مما لا يجوز. ولذلك قال الإمام الألباني حين سئل هل الخلاف مع المرجئة هو خلاف لفظي، قال سبحان الله كيف يقال هذا وهم يقولون أن إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل؟ فأين الخلاف اللفظي؟ وأين رد الزيادة والنقصان في خبر الله وهم لا يؤمنون لا بزيادة ولا بنقصان. نعم مرجئة الفقهاء يرون أن ترك الواجبات يلزم منه العذاب، هذا القدر من موافقتهم لأهل السنة لا يجعل خلافهم مع أئمة السلف هو خلاف لفظي، لأنهم أصلا لا يرون زيادة ولا نقصا، وهذا خلاف حقيقي، ولا يرون أصلا أن أبر وأتقى الناس إيمانه خير من إيمان أفجر الناس، فأين الخلاف اللفظي؟ فرحم الله الإمام الألباني. ثم يأتي بعد ذلك صنف من سفهاء الزمان يرمون الألبانية بالإرجاء، فرحم الله ابن عثيمين حين قال من رمى الألبانية بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الألباني، ثم قال الألباني صاحب معتقد صحيح وعالم وفقيه ومحدث، وهو محدث أكثر من كونه فقيها، ودافع عنه بكل قوة، وسيأتي معنا هذا المبحث في هذا الحديث بعينه. إذن فقوله قول ربنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. أول لفظ عند الدينار، أول لفظ ولا تاه بصرك. فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيه من فقه الاعتقاد أن التصديق في القلب نفسه يتفاوت، وقد تنازع أهل العلم، فقال بعض من ينتسب إلى السنة التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والتحقيق أن الإيمان في القلب وأن التصديق نفسه في القلب يزيد وينقص، ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث. قال فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فكيف يعرفون هذا؟ يبين ويجعل الله لهم دلالة يعرفون ذلك منها. قال ويحرم الله صورهم على النار. هذا التحريم إنما هو لمواضع السجود كما هو صريح اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا مواضع السجود. قال ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا. قال قال عطاء ابن يسار في حديثه عن أبي سعيد ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، ف فيخرجون من عرفوا. ولفظ حديث عطاء ابن يزيد الليثي قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. إذن هذا فيه من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة وإقرار أبي سعيد زيادة بيان عن الإطلاق الذي جاء في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فإنه في حديث عطاء بن يسار قال ويحرم الله صورهم على النار، فالمراد إنما هو أثر السجود. فيعرفونهم في النار بصلاتهم من خلال آثار السجود، فتخرجهم الملائكة بعد أن يشفع المؤمنون وتخرجهم الملائكة بشفاعتهم كما سيأتي. قال عليه الصلاة والسلام ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. الأول مثقال دينار، الثاني نصف دينار. فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. والذرة الشيء اليسير جدا الذي يكون من أصغر الأشياء، ومنه إطلاق الذر والذرة على النمل. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الحديث من أشد الأحاديث على الخوارج وعلى المرجئة وعلى المعتزلة، رد على الطوائف هذه الثلاث كلها. الخوارج والمعتزلة لا يرون خروج أحد من النار، المرجئة لا يرون الإيمان يتفاوت، فهذا الحديث فيه رد على هذه الطوائف الضالة المبتدعة، الخوارج وهم أشدهم، والمعتزلة وهم أشد من الخوارج في بعض الأبواب، والمرجئة. والخوارج في تكفيرهم قولان سبق البيان، ومرجئة الفقهاء وإن كانوا مبتدعة ضلالا ولكن الأمة مجمعة كما يقول شيخ الإسلام على أنهم ليسوا بكفار، أعني مرجئة الفقهاء. قال فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني، أي إن لم تصدقوني في روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيشفع النبيون لمن في النار، والملائكة أيضا تشفع، والمؤمنون. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتششوا، إلى أن قال: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. نقف عند هذا القدر ونكمل بقية ما يتعلق بالحديث إن شاء الله يوم الثلاثاء. وأنبه على درس والدنا، جاي بكرة الشيخ حسن، وأنبه على درس والدنا فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب، فهو غدا إن شاء الله سيكون حاضرا في اليوب في مسجد أم المؤمنين عائشة. فأنصح إخواني بشدة أن يستفيدوا من هذا الشيخ الفاضل، وأن يحرصوا على الحضور عنده للاستفادة منه وللتربية مع العلم من هذا الشيخ الفاضل. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأما تتمة الحديث فهذا إن شاء الله نتمم ما تيسر يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، حتى أتم الحديثين، حديث أبي سعيد وأبي هريرة من طريق عطاء ابن يزيد ومن طريق عطاء ابن يسار عن أبي سعيد. وفق الله الجميع.